بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى في جواب سؤال من الشباب: من زهد في متابعة الدروس العلمية المسجلة ولزوم دروس أهل العلم الموثوقين واعتبروها غير هامة أو قليلة النفع، واتجهوا إلى المحاضرات العصرية التي تتحدث عن السياسة وأوضاع العالم لاعتقادهم أنها أهم لأنها تعتني بالواقع، فما نصيحتكم لمثل هؤلاء الشباب؟ قال الجواب هذا كما سبق: الاشتغال بالمحاضرات العامة والصحافة وبما يدور بالعالم دون علم بالعقيدة ودون علم بأمور الشرع تضليل وضياع، ويصبح صاحبها مشوش الفكر لأنه استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. والله سبحانه وتعالى أمرنا بتعلم العلم النافع أولا، قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: وقل رب زدني علما، إلى غير ذلك من الآيات التي تحث على طلب العلم المنزل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا هو العلم النافع المفيد في الدنيا والآخرة، وهذا هو النور الذي يبصر الإنسان به الطريق إلى الجنة وإلى السعادة، والطريق إلى العيشة الطيبة النزيهة في الدنيا والسعادة في الآخرة. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ونحن نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة من صلاتنا، وفيها الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين أنعم عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وغير المغضوب عليهم هم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل، ولا الضالين هم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم فلما عملوا بدون علم وقعوا في الضلالات، والمغضوب عليهم على رأسهم اليهود ثم رؤوس الضلالة، رؤوس أهل البدع والضلال، وكذلك الضالون على رأسهم النصارى، وأيضا الصوفية على رؤوسهم المتصوفة غلاة الصوفية من هؤلاء الصنف. قال: في الصنف الأول، وكلا الصنفين له وصف الغضب وله وصف الضلال، إلا أن الذين خالفوا الهدى عن علم أخص بوصف الضلال بوصف الغضب، وهم أيضا ضلال. والذين كانوا على جهل أيضا لهم نصيب من الغضب، وهم أخص بوصف الضلال. فالصنف الأول مغضوب عليه لأنه عصى الله على بصيرة، الصنف الثاني ضال لأنه عمل بدون علم. ولا ينجو إلا الذين أنعم الله عليهم وهم أهل العلم النافع والعمل الصالح. فيجب أن يكون هذا لنا على بال. وأما الاشتغال بواقع العصر كما يقولون أو فقه الواقع فهذا إنما يكون بعد الفقه الشرعي، إذ الإنسان بالفقه الشرعي ينظر إلى واقع العصر وما يدور في العالم وما يأتي من أفكار ومن آراء ويعرضها على العلم الشرعي الصحيح. إذا لم يكن عنده علم كيف سيعرض هذه الوقائع وليس عنده علم، كيف سيعرضها على الكتاب والسنة؟ إنما يعرضها على الكتاب والسنة أهل العلم الذين علموا وصار القرآن في صدورهم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، القرآن والسنة في صدورهم. ليميز خيرها من شرها، وبدون العلم الشرعي فإنه لا يميز بين الحق والباطل والهدى والضلال. فالذي يشتغل بادئ ذي بدء بالأمور الثقافية والأمور الصحافية والأمور السياسية وليس عنده بصيرة من دينه فإنه يضل بهذه الأمور، لأن أكثر ما يدور فيها ضلال ودعاية للباطل وزخرف من القول وغرور، نسأل الله العافية والسلامة. قال سؤال: ما حكم التمثيل المسمى الديني والأناشيد المسمى بالإسلامية التي يقوم بها بعض الشباب في المراكز الصيفية؟ قال الجواب: التمثيل لا أراه جائزا، لأنه أولا فيه إلهاء للحاضرين لأنهم ينظرون إلى حركات الممثل ويضحكون، فالغالب من التمثيل مقصود به التسلية فقط وإلهاء الحاضرين، هذا من ناحية. والناحية الثانية أن الأشخاص الذين يمثلون قد يكونون من عظماء الإسلام وقد يكونون من الصحابة، وهذا يعتبر من التنقص لهم شعرت أو لم تشعر. فمثلا طفل أو صبي أو إنسان على غير المظهر اللائق يمثل عالما من علماء المسلمين أو صحابيا، هذا لا يجوز لما فيه من تنقص الشخصية الإسلامية بمظهر الممثل الفاسق أو المستهجن أو المستهجن. فلو جاء أحد يمثلك بأن يمشي مشيك أو يتكلم مقلدا لك، هل ترضى بهذا أو تعد هذا من التنقص لك؟ وإن كان الممثل يقصد بزعمه الخير لكن الأشخاص لا يرضون أن أحدا يتنقصهم. قد جاء في حديث عائشة عند أحمد وأبي داود أن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسان، فقال: ما أحب أن لي كذا وكذا وأني حكيت إنسانا، بمعنى حكاية أفعاله. كما ذكروا في الشرح أن المقصود أنه أن الإنسان يفعل حركات شخص آخر يقال حكاه، حكيت له إنسانا، تقليده ببعض الحركات أو كذا، هذا جاء فيه التحريم كما في هذا الحديث: ما أحب أن لي كذا وكذا وأني حكيت إنسانا. وكذلك في مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة ووصفهم بوعيد، ثم قال وممثل من الممثلين، فوعدهم ثم ذكر منهم ممثل من الممثلين كأنه قال أشد الناس عذابا، إمام ضلالة ورجل قتل نبيا أو قتله نبي وممثل من الممثلين. فسر قوله ممثل الممثلين بالمصور، وبهذا أيضا الذي يحكي حركات الناس. قال ثالثا وهو أخطر أن بعضهم يتقمص شخصية كافرة، نسأل الله العافية، كأبي جهل وفرعون وغيرهم، ويتكلم بكلام الكفر بزعمه أنه يريد الرد عليه أو يريد بيان كيف كانت الجاهلية، فهذا تشبه بهم. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالمشركين والكفار، تشبه في تقمص الشخصية وتشبه بكلامهم، هذا عظيم أنه يتكلم بكلام الكفر من باب التمثيل، يقع في الكفر من أجل أن يمثل. وأيضا من المحاذير أن هذه الطريقة في الدعوة ليست من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا هو هدي سلفنا الصالح، ولا من هدي المسلمين. هذه التمثيليات ما عرفت إلا من الخارج من الكفار، وتسربت إلينا باسم الدعوة إلى الإسلام، وأعظم من نشرها بين المسلمين الأخوان المسلمون، يعني بتسميتها إسلامية، تمثيليات إسلامية. فالأخوان فرقة ضالة أصحاب بلاء، فيجعلون لهذه المنكرات تسميات إسلامية، حتى الديمقراطية قالوا ديمقراطية إسلامية وغناء إسلامي وهكذا من هذه الأمور. هذه التمثيليات ما عرفت إلا من الخارج من الكفار، وتسربت إلينا باسم الدعوة إلى الإسلام، واعتبارها من وسائل الدعوة غير صحيح. وسائل الدعوة ولله الحمد توقيفية غنية عن هذه الطريقة، وسائل الدعوة لا يجوز أن تكون إلا مباحة، ما يجوز أن تأتي بأمور محرمة وتجعلها وسيلة للدعوة. وليس المراد بقوله توقيفية أنه لا تستخدم الآلات الحديثة في وسائل الدعوة، إنما مقصوده أنه لا يؤتى بأمور مخالفة للشرع، وإلا فهناك وسائل كثيرة لنشر الدعوة بالآلات الحديثة، ونفع الله بها نفعا عظيما. وكانت الدعوة ناجحة في مختلف العصور بدون هذه التمثيليات، ولما جاءت هذه الطريقة ما زادت الناس شيئا ولا أثرت شيئا، مما يدل على أنها سلبية وأن ليس فيها فائدة وإنما فيها مضرة. وإن قال قائل إن الملائكة تتمثل بصور الآدميين، نقول إن الملك يأتي في صورة آدمي، لأن الإنسان لا يطيق النظر إلى الملك بصورته، وهذا من مصلحة البشر، لأن الملائكة لو جاءوا بصورتهم الحقيقية ما استطاع البشر أن يخاطبوهم ولا أن يكلموهم ولا أن ينظروا إليهم. وأيضا الملائكة ما تمثل غيرها، إنما جعلهم الله يأتون بصورة آدمي لهذه المصلحة العظيمة، وهم يتكلمون عن أنفسهم وبرسالة ربهم. والملائكة حينما تتمثل بصورة شخص لا تقصد التمثيل الذي يعنيه هؤلاء، نعم، الملائكة تتمثل بالبشر من أجل المصلحة، لأن الملائكة لهم صور غير صور البشر، أما عند البشر فكيف تغير الصورة من إنسان إلى إنسان؟ ما هو الداعي إلى هذا؟ بقي فوائد إن شاء الله نقرأها في الدرس القادم منقولة في التحقيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.